الارتباط والارتباط بهذا الموسم العظيم والتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي. واحذروا عباد الله أهل البواطل، فإنهم يخصصون لكم من الآن ليشغلوا أوقاتكم بالمسلسلات الفاجرة والأفلام الزاهرة والفوازير الخليعة الماجنة. فاحذر يا عبد الله وتب إلى الله وارفع خف الضراعة طالبا من الله أن يغفرك، أن يغفر لك ما مضى من الذنوب والآثام. واعلم بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفع طاعة ولا تضره معصية. فعن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على نعيره وقد أضله في أرض فلاة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فألف منها، فأتى سفرة فاضطجع في ظلها وقد ألف من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة الإمة فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ففرح الله عز وجل بتوبتك يا عبد الله أعظم وأجل من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه مرة أخرى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويا عبد الله، يا عبد الله، مهما كثرت ذنوبك فإياك وإياك أن تقمص من رحمة الله، فتب إلى الله وسارع بالإنابة إليه. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة والجلال في الحديث القدسي الجليل، يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عدد السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. واسمع معي إلى قول الله عز وجل وقد فتح باب التوبة لكل تائب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه إياك يا عبد الله وإياك يا عبد الله أن تضيع دقيقة في غير طاعة الله عز وجل. إياك أن تفرط في دقيقة إلا وأنت في طاعة الله. فورب الكعبة لا تضمن أن تعيش إلى رمضان المقبل. فرمضان شهر رحمات. فعرض نفسك يا عبد الله لرحمة الله عز وجل ولن تنال رحمة الله إلا إذا كنت على طاعة لله جل وعلا. ثالثا حافظ على الصلوات في أوقاتها وفي بيوت الله عز وجل. ولا يجوز لأحد أن يترك صلاة الجماعة إلا من حكم شرعي. والعذر الشرعي الذي يمنعك من صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا المرض والمطر الشديد والظلام الحالك الذي تخشى فيه على نفسك الهلاك والبرد الشديد الذي قد يصيبك بأذى أو بضرر أو إن وضع الطعام بين يديك في وقت أذن في الصلاة فإذا كنت جائعا فقدم الطعام على الصلاة. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة في بيوت الله جل وعلا عن وقتها. وهنا أنصح إخوتي في الله الذين لا يعرفون بيوت الله إلا في رمضان. الكثير من أبناء المسلمين في هذه الديار لا يعرف المسجد إلا في رمضان. إلا في رمضان لا يصلي إلا في رمضان. فإذا خرج رمضان انتهى كل شيء. والله المستعان والله المستعان. نصيحتك يا عبد الله أن تتق الله واعلم أن رب رمضان هو رب بقية الشهور الأخرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تدعوها وخالق الناس بخلق حسن. واعلم يا عبد الله ان الصلاة هي عماد الدين الذي لا يقوم الا به وهي الفارقة بين الكافر والمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. من تركها فقد كفر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. او كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا اكثر يا عبد الله اكثر من الانفاق في هذا الشهر فلا تبخل ولا تخشى الفاقة. انفق يمنة ويسرة واعلم انه ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي احوال الفقراء وخاصة في ديار الاسلام لك اخوان الفقراء وخاصة في ديار الاسلام ربنا ورب الكعبة لا يتذوقون طعم اللحم في رمضان كله. هناك من لا يذوق اللحم في بلاد الاسلام لان اللحم غالي الثمن فهو لا يستطيع فامسك يا عبد الله فانه ليس لك من مالك الا ما انفقت. اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم ما بمالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فاعطيت والله ليس لك من مالك الا ما تصدقت به ليس لك من المال الا ما تصدقت به. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم ما بمالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فاعطيت. يقول الله عز وجل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عليك يا عبد الله وانت في رمضان الحسنات تتضاعف الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى ما شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. سبحانك نعتز بالعبودية لك لأنك الرحمن الرحيم منك وإليك لأنك مالك يوم الدين. اللهم كما أخلصناك بإياك نعبد فإنا بإياك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله على العرش استوى وعلى الملك احتوى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه كثيرا مزيدا. أما بعد عباد الله إن في الصيام تحقيق للتقوى وامتثال لأمر الله وقهر الهوى وتقوية للإرادة وتحية للمسلم لمواقف التضحية كما أن فيه تتحقق الوحدة والمحبة والإخاء والألفة فيشعر المسلم بشعور المحتاجين ويحس بجوع الزائعين. الصيام مدرسة للبذل والجود والصلة فهو حقا معين الأخلاص ورافض الرحمة. من صاب حقا شفت روحه ورقى قلبه وفرحت نفسه وجازت مشاعره وأرهفت أحاسيسه ولالت عريقته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في عليائك أن تجعلنا ممن يصوم إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أراد شيئا انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا قلبا الا قررته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.